아스트라트 위카라툴 안바일 마르카제틀 쿠리아 발라간 야말 하미스 알 하미스 قالت فيه إن مسيرة التقدم ليلة النحارة من معركة السابينة يمن التاريخية التي أظهر فيها أفراد الجيش والشعب في البلاد كلها الروح البطولية لأسر معلمة الجديد بإحداث قفزات وتجديدات بحيرة تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ قد اختتمت بالنصر العظيم الذي سيسجل بالحروف الذهبية في تاريخ الأمة. وذكرت أن معركة السابينة يمن من الإخلاص التي دعا حزبنا إلى شنها واثقا بأبناء الشعب كانت معركة لتعبئة الشعب كله، معركة لدفاع المستميت عن سياسة الحزب لتمجيد المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بمؤتمر المنتصرين والأمجاد عن طريق إبداء أكبر النجاحات والمآثر العملية في كل جبهات بناء الدولة الاشتراكية القوية المزدهرة بروح بيكتو الثورية الحمراء التي أعطاها الحزب وبإعطاء الأولوية لقوة الكمال الذاتي. كلما حاول العودة محاولة يائسة لاغتصاب سيادتنا وحقنا في الوجود، كلما اشتدت قدرة الدفاع الوطني الذاتي لكوريا جوتسي مثل قدرة الهجوم النووي بصورة ملحوظة، وتعجز لحب معركة الإبداع الكبير من الاعتماد على النفس وقوة الكمال الذاتي بمزيد من الشدة، مما أدى إلى تجاوز خطة المعركة بنسبة 144% من حيث قيمة الإنتاج الصناعي على نطاق البلاد كلها، وإزداد إنتاج الصناعة بنسبة 0.6% مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وتم تدشين مئات منشآت وتشكيلها وإعادة بنائها. إن الانتصار العظيم في معركة السابينة يمن التاريخية لتمجيد مؤتمر الحزب الأم هو برهان قاطع على عظمة القيادة الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يوفر أحد القفزة الشاملة لبناء الدولة القوية المزدهرة عن طريق تفسير قوة الكمال الذاتي غير المندوبة للشعب كبركان ثائر، وكذلك إظهار واضح من الإخلاص الوطني المتحمس لأفراد الجيش والشعب الذين يردون على نداء الحزب بإبداء أسطورة معلمة وهم يربطون شريان مسيرهم بلجنة الحزب المركزية.